بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. نعم، هذا الباب عقده لبيان أن بعض الأسماء يظهر أنها يكره التسمية بها لبعض العلل، إما لما فيها من التزكية وقولهم نافع وقولهم برة وأفلح، أو لما فيها من القبح كقولهم صخر وقوله كصخر وغيره من الأسماء القبيحة التي كان العرب يسمون بها أولادهم، أو لقطع التشاؤم كأن يسمى بإيمان أو إحسان أو نجاح وغير ذلك. فإذا ما سئل عنه وقيل أثم إيمان، أثم إحسان، أثم نافع، ولا يكون موجودا فيقال لا، وفيه من التشاؤم، لأن نفي الإيمان أن يقال لا يوجد إيمان أو لا يكون إحسان أو ليس برة وغيرها مما يكره لما فيه من الطيرة والتشاؤم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه يعني سكت ولم ينهى، وارتفع حكم الكراهية وبقي الأمر على الإباحة، إلا أن الأكمل والأسلم أن لا يتسمى الإنسان بمثل هذه الأسماء. نعم. قوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح، وحصره في الأربعة يعني على سبيل التمثيل، وإلا فإن هناك أسماء تلحق بالأربع مثل أفلح وأسلم ونافع مجيحا وغيره. نعم. ومثله أيضا يعلى ونجيح. نعم. ونجيح. نعم. بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. وفي رواية: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول. وهذا وإن كان غلبت هذه الأسماء على الرقيق وعلى الخدم، لكنها أيضا في الأبناء والأولاد من باب أولى. نعم. فإنك تقول أثم هو فلا يكون، فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي، أي لا تزيدوا على هذه الأسماء. لكن العبرة ليست بألفاظها وإنما هو بمعانيها، وكل ما فيه تزكية في هذه الأسماء وفيه نفي لفضيلة عندنا نفيها تكون من المكروهات. نعم. وفي رواية جابر رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك. أما أفلح وغيرها من الأسماء يعني الممنوعة من الصرف لعلة العالمية ووزن الفعل فسائر، لكن كلمة بركة هذا اسم مصروف فيقال كأفلح وبركة. نعم. ثم رأيته سكت بعد عنها، أي سكت عن النهي عن التسمية بها، وذلك لأن غلبت هذه الأسماء واشتهرت وكثرت، فتسوهل فيها فلم يقل شيئا. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن النهي عن التسمية بها، لكن أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن ينهى عن التسمية بها للعلة القائمة والموجودة وهي التزكية، أو حدوث شيء من التشاؤم عند النفي. نعم. ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين تركه. قال: هكذا وقع هذا اللفظ في معظم نسخ صحيح مسلم التي ببلادنا أن يسمى بيعلى. أن يسمى يعلى. بيعلى. نعم. وفي بعضها بمقبل بدل يعلى. بمقبل. مقبل. نعم. نعم. بدل يعلى. بدل كلمة يعلى يقال يعلى ويقال مقبل. وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي بيعلى. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه في أكثر النسخ بمقبل. يعني إما كلمة يعلى وإما كلمة مقبل على أنها من الأسماء التي كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم التسمي بها. نعم. وفي بعضها بيعلى قال والأشبه أنه تصحيف. كيف يصحف يعلى إلى مقبل؟ يعني بعيد التصحيف لعدم تشابه الكلمتين في الرسم أو في النقط. ويعلى ومقبل أيضا لا يتفقان في المعنى حتى يقال إن هذا من باب التصحيف أو التحريف. ولم يظهر لي والله أعلم يعني وجه التصحيف والتحريف في هذا. نعم. قال والمعروف بمقبل وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكر بل هو المشهور وهو صحيح في الرواية وفي المعنى. وروى أبو داود في سننه هذا الحديث عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا. قال إن عشت إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة والله أعلم. نعم. وأما قوله فلا تزيدن علي هو بضم الدال ومعناه الذي سمعته أربع كلمات. يعني ليس ثمة زيادة عن الأربع كلمات لكن إذا لوحظ أن المراد ما تحمله من معاني التزكية فهناك ما يضاف إلى الأربع كلمات كبرة التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب وكذلك بعض الأسماء يمكن أن تلحق بهذه الأربع. نعم. وكذا روايتهن لكم فلا تزيدوا علي في الرواية ولا تنقلوا عني غير الأربع. وهذه التي نص النبي عليه صلى الله عليه وسلم عليها أفلح ونجيح ويسار والاسم الرابع بركة. نعم. وليس فيه منع القياس على الأربع وأن يلحق بها ما في معناها. وأن يلحق بها ما في معناها يعني هذا لا يعني أن الأربع فقط هي التي ينهى عن التسمية بها وإنما يمكن أن يلحق بها ما يحمل العلة الموجودة في هذه الأربع. وأن يلحق بها ما في معناها. هذا المعنى يعني هو في أول الأمر نهى واستمر النهي ثم سكت على اعتبار أنه سيستأنف النهي مستقبلا، لكن الأجل الأجل حال بينه وبين أن يجدد النهي، فأخذ الناس من سكوته صلى الله عليه وسلم جواز ذلك. نعم. قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث. هذا كلام الإمام النووي، وأن المراد بأصحابه يعني الشافعية. يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. نعم، يعني هذا من باب الاحتياط في التزكية، ومن باب دفع التشاؤم. نعم. قال: والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنك تقول أثم هو، فيقول لا، يعني أثم نافع، أثم نجيح، أثم بركة، فإذا قلت لا فكأنك نفيت الجنس ولم تقصر على الاسم. نعم. فكرهه لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة يعني يتطيرون عندما يسمعون بنفي هذه الألفاظ: النفع والبركة والنجاح والسلامة، فيتطيرون. نعم. وأما قوله: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن هذه الأسماء، فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم فلم ينهى، أو أراد أن يستمر في النهي ثم تبين أن هذا أمر يعني لا يفطن كثير من الناس لما فيه، فتركهم على ما هم عليه، خصوصا وأن كثيرا منهم عللوا ذلك وأوجدوا له مناسبة، وقالوا: إننا نسمي بهذه الأسماء موالينا، يعني عبيدنا وخدمنا، نقول يسمون بها خدمهم ومواليهم: نافع وأسلم وبركة ونجيح وغير ذلك، وفي مقابل هذا يسمون بالأسماء الصعبة كالجلمود والصخر والصعب، يسمون بها أبناءهم، ولما سئلوا عن ذلك قالوا: إننا نسمي هؤلاء لأنفسنا، يعني فيتداول المعنى الحسن ويتداول المعنى الطيب فيما بينهم، وأما أولادهم فيرمون بها أعداءهم. نعم. قال: وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية. هكذا يحمل على أن المراد النهي هنا لكراهة التنزيه، دون أن يعني يحرمه تحريما أو يكون النهي للتحريم، لأن في هذه الأسماء ليس فيها شيء يتنافى مع العقيدة، وليس فيها شيء يتنافى مع الأخلاق. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما. أما تغيير برة إلى جويرية وزينب فهذا من باب التزكية، والله يقول لا تزكوا أنفسكم، فلذلك غير الأسماء. وأما الأسماء القبيحة التي كان يغيرها كما جاء في قصة سعيد بن المسيب بن حزن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والده المسيب بن حزن قال أنت ما اسمك؟ قال المسيب بن حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، هكذا قال. فيقول سعيد رضي الله رحمه الله وما زال وما يزال الحزن في بيتنا إلى الآن. فهذا من باب التشاؤم، حيث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه إلى سهل أبى، وهكذا غير أسماء بعض الصحابة رضوان الله عليهم من صخر إلى سهل فقبل وتسمى بسهل، ولذلك كان يغير الأسماء القبيحة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، فغيرها من كلمة عاصية إلى كلمة جميلة، وهذا يعني من باب دفع التشاؤم، لأن الإنسان حريص أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى مقبولا عند الله، لا أن يكون مرفوضا وعاصيا. نعم. قال أحمد ما كان أخبرني عن. نعم. قال هذا في صيغة التحمل. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، يعني غير اسمها، لأن في اسمها نوع، لأن في اسمها نوعا من القبح. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية بدلا من برة، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يعني يقول هذا،

وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة، يعني لما فيه من الشؤم والطيرة. وذكر في الحديثين الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة بنت أبي سلمة وبرة بنت جحش فسماهما زينب وزينب، وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. نعم. معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن، وقد ثبتت أحاديث بتغييره صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم، وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة في النوعين وما يعني في القبح أو في التزكية وما في معناهما، وهي التزكية أو خوف التطير. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك. وهذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله الأحاديث التي كره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أخنع الأسماء ومن أوضع الأسماء ومن الأسماء التي لا ينبغي للإنسان أن يتسمى بها بما فيها من التشبه بأسماء الله ولما فيها من مضاهات الله سبحانه وتعالى ولما فيها من ادعاء مما اختص به الرب سبحانه وتعالى. ومنها ما كان يطلق على بعض الملوك وعلى بعض قادة الكفار، سواء كان باللغة العربية أو بغيرها، كقولهم شاهان شاه بمعنى ملك الملوك، أو بقولهم مثل هذه المعاني، أو التسمي بالأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي اختص بها جل وعلا، كقولهم أو كتسميتهم بالله لفظ الجلالة، أو تسميتهم بما يختص به الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك لا يجوز للإنسان أن يتسمى به لأن فيه منازعة لاسم الله سبحانه. وما جاء من الأسماء التي أطلقت على بعض الأفراد وهي من أسمائه سبحانه وتعالى أو من أوصافه، فإنما يراد بها يعني اشتمالها على بعض المعنى، وأما المعنى الكامل والمعنى المستغرق فهي من خصائص الرب جل وعلا. فجاء في بعض التسمية أن عظيم مصر كان يسمى بالعزيز، والله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز، وهكذا كانوا يسمون ويطلقون على السيد اسم الرب، رب فلان ورب فلانة، ومن الألفاظ التي تسمى بها الرب سبحانه وتعالى أو لفظ الرب ممن تسمى به الرب سبحانه وتعالى، فهي المراد بها كامل الربوبية. وأما من تسمى بهذا من المخلوقات فهي تسمية نسبية، وهذا هو الفرق بين ما جرى التسمي به من أسماء الله لبعض المخلوقات حيث يعرف أن هذه التسميات لا يراد بها معناها الكامل والمعنى المطلق، وإنما يراد بها تسميات نسبية. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد. قال الأشعثي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله ورجل. ومعنى أخنع يعني أسقط اسم وأهون اسم. نعم. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته: لا مالك إلا الله عز وجل. قال الأشعثي: قال سفيان مثل شاهن شاه، مثل شاهان شاهان شاه شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع قال فقال أوضع، بمعنى أوضع يعني أسقط اسم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قوله أغيظ رجل يقول إن أفعل التفضيل هذا ليس على بابه، لأن الله تعالى لا يوصف بأنه ذا غيظ، لكن لما كان ثمة مشاركة في الغضب قال أو وصفوا أو أطلقوا وصف المخلوق وقالوا أغيظ، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعني لا يوصف بالغيظ، وإن كان الله جل وعلا يوصف بأنه يغضب وأنها من صفات الأفعال. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك: قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك. هكذا جاءت هذه الألفاظ هنا: أخنع وأغيض. يعني أفعل التفضيل على وزن أفعل التفضيل. وهذا التفسير الذي فسره أبو عمرو مشهور عنه لأنه أخنع. نعم. وعن غيره قالوا معناه أشد ذلا وصغارا يوم القيامة، والمراد صاحب الاسم، ويدل عليه الرواية الثانية أغيض رجل. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى، وفيه الخلاف المشهور، وقيل أخنع بمعنى أفجر، يقال خنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه، أي دعاها إلى الفجور، خاصة في الخناعة، الوصف بالخناعة. نعم. قال: وهو بمعنى أخبث، أي أكذب الأسماء، وقيل أقبح، وفي رواية البخاري أخنع أخنع أخنع أخنع. وهو بمعنى ما سبق، أي أفحش، أي أفحش وأفجر، أفحش وأفجر. نعم. والخنا الفحش، والخنا الفحش والفجور. وقد يكون بمعنى أهلك لصاحبه المسمى الذي تسمى بهذه الأسماء. قال: الخنا الهلاك، يقال أخنى عليه الدهر، أي أهلكه. نعم. قال أبو عبيد: وروي أنخع، أي أقتل، والنخع القتل الشديد. نعم. أنخع بمعنى أكثر هلاكا وقتلا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أغيض، قال أبو: أغيض رجل على الله وأغيضه عليه، فهكذا وقع في جميع النسخ بتكرير أغيض. قال يعني جاء على وزن أفعل. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: ليس تكريره وجه الكلام. قال: وفيه وهم من بعض الرواة بتكريره أو تغييره. قال: وقال بعض الشيوخ: لعل أحدهما أغنط بالنون والطاء المهملة. أغنط. نعم. أي أشده عليه. نعم. أكثره شدة، والغنط شدة الكرب. قال الماوردي: أغيض هنا مصروف عن ظاهره، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالغيض. نعم، ليس من أسمائه أنه يوصف بالغيض. نعم. فيتأول هنا الغيض على الغضب. نعم. وسبق شرح معنى الغضب والرحمة في حق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وأما قوله قال سفيان مثل شاهان شاه، فكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي: وقع في رواية شاه شاه. قال: وزعم، وهي بالفارسية بمعنى ملك الملوك. أيوة. وزعم بعضهم أن الأصوب شاه شاهان، يعني اللفظة المستخدمة عندهم شاه شاهان، شاه شاهان. لأنهم يقدمون الموصوف على الصفة، فيق يقولون في غلام عمرو عمرو غلام، وهنا يقولون شاهن شاهان. نعم. وكذا جاء في بعض الأخبار في كسرى قالوا وشاه الملك وشاه الملك، وشاه بمعنى الملك. نعم. وشاه وشاهان بمعنى ملك الملوك، فيقال ملك الملوك. وشاه الملك وشاهان الملوك. وكذا يقولون للقاضي لقاضي القضاء موبوذان، يعني قاضي القضاة. قال القاضي ولا ينكر صحة ما جاءت به الرجال، لأن كلام العجم مبني على التقديم والتأخير في المضاف والمضاف إليه، فيقولون في غلام زيد زيد غلام، فهكذا أكثر كلامهم. فرواية مسلم رحمه الله صحيحة، واعلم أن قوله شاه شاه شاه نعم هان. واعلم أن التسمي بهذا الاسم حرام، وكذا التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن والخالق وخالق الخلق ونحوها، فلا يجوز أن تطلق على المخلوقات. وأما قوله قال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو، فأبو عمرو هذا هو إسحاق بن ميرار بكسر الميم على وزن قتال، وقيل مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار، وقيل بفتحها وتخفيف الراء كغزال، وهو أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور، وليس بأبي عمرو الشيباني ذاك التابعي، توفي قبل ولادة أحمد بن حنبل، والله أعلم. إيش باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.